لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع الأدلة التي ذكرها الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى على إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكرنا أن الأحاديث في ذلك متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، رواها حوالي 30 صحابيا. وقد ذكر رحمه الله روايات بعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، من ذلك ما رواه حذيفة رضي الله عنه، روى بسنده عن الشعبي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا ليلة البدر، إذ رفع رأسه إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته شيئا. وهذا سند ضعيف. وذكرنا أن التشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية، وليس تشبيه مرئي بمرئي، يعني سترون ربكم عز وجل رؤية واضحة بأعينكم كما ترون القمر الآن في ليلة البدر، لا يحول بينكم وبين رؤيته سحاب. رؤية واضحة، تشبيه رؤية برؤية، لا تشبيه مرئي بمرئي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. سترون السين للتوكيد والتحقيق، لا تضامون يعني لا يصيب أحد منكم ضيما، ولا تضامون يعني لا يتضام بعضكم إلى بعض، يعني من الزحام كما نزدحم على رؤية شيء، فقد لا يرى أحد منا هذا الشيء الذي نتطلع لرؤيته من أجل الازدحام. لن يحدث هذا يوم القيامة. لا تضامون في رؤيته شيئا سبحانه وتعالى. وروى بسنده رحمه الله عن عمر ابن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم الدجال: تعلمن أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فإنه مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل من كره عمله. وهذا حديث صحيح ورواه مسلم بسند آخر. لا تضر جهالة الصحابي. أخبرني بعض أصحاب من هذا لم يذكره، فهذه تسمى جهالة. جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه المسيح الدجال: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فهذا فيه دليل أنه لا يرى أحد الله عز وجل في الدنيا بعينه، وإنما ستكون رؤية العين هذه يوم القيامة حتى يموت. فإنه مكتوب بين عيني الدجال كافر، يعني على جبهته، يقرأه كل من كره عمله، وهم المسلمون، قارئ وغير قارئ. حتى من لا يعرف القراءة سيقرأ المكتوب بين عينيه كافر. وهذا لأن الدجال سيدعو الناس إلى أنه ربهم، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. يقول: فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤية 23 نفسا، منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير وأبو موسى وصهيب وجابر وابن عباس وابن عمر وأنس وعمار وأبي وابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة وعبادة، أي عبادة بن الصامت، وأبو أمامة وعدي بن حاتم وأبو رزين العقيلي وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وبريدة ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر بسنده رحمه الله عن مفضل ابن غسان قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. ويروي بسنده عن لقمان الحكيم، ولقمان هذا رجل صالح آتاه الله الحكمة، ليس بنبي. وهذا السند سند ضعيف. عن عون ابن أبي شداد عن الحسن في وصية لقمان لابنه قال: يا بني إذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم، ولا تراء الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك، أي الذي تبنيه، الرياء يهدم العمل، وتغر غيرك تخدعه، فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية ويرفع درجاته في الآخرة، والخلود في داره، أي الجنة، النسبة لله نسبة تشريف، والنظر في وجهه ومرافقة أنبيائه. ذكرنا أن هذا سند ضعيف. وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، مضى قول أبي بكر رضي الله عنه وروى بسنده عن عمارة ابن عبد قال: سمعت عليا يقول: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وهذا سند ضعيف. وعن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله ابن مسعود يقول في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، يبدأ باليمين قبل أن يحدثنا، فقال: والله إن منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، قال فيقول: ما غرك يا ابن آدم، ما غرك يا ابن آدم، ما غرك يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ ثلاثا: كيف عملت فيما علمت؟ وهذا سنده حسن، وهذا سنده حسن. ما غرك يا ابن آدم، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر: الجهل. الجهل بالله هو الذي يحمل العبد الجاهل بالله سبحانه على معصيته وعلى مخالفته. أما الذي يعلم ربه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبعظمته وكماله، فإنه يعظم ربه ويعظم حرماته سبحانه وتعالى. وقول حذيفة وأبي بن كعب مضى في تفسير الآية، وقول ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالصحيح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى أنه رآه رؤية قلب، أي رؤية منام. وأما رؤية العين فقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا، وقال: نور أنا أراه. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أي رآه بعينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فهذه رؤية منام، رؤية قلب. وستأتي. وعن أبي مراية قال: جعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعلم الناس سنتهم ودينهم، قال: فشخصت أبصارهم، أو قال: وحرفوها عنه، يعني كانوا يستمعون له ثم فجأة حرفوا نظرهم، نظروا إلى شيء آخر. فقال رضي الله عنه: فما حرف أبصاركم عني؟ قالوا: الهلال أيها الأمير. قال: فذلك أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نعم. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة سبحانه وتعالى؟ وهذا سند ضعيف. فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة؟ وعن حسان ابن عطية قال: قال معاوية: قصيرة من طويلة، من أتاكم يزعم أنه ربكم؟ من أتاكم يزعم أنه ربكم؟ فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. يعني أن الكذب البين والبهتان كذب الدجال، الدجال الأكبر الذي يأتي ويقول للناس إنه ربهم، فيقول رضي الله عنه: فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، كما جاء مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ رضي الله عنه قال: ميمون أبو حمزة كنت جالسا عند أبي وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله، فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف، فقال له شقيق ابن سلمة أي أبو وائل: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد، فينادي: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن، لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأصنام، وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. قوم اتقوا الشرك يعني جعلوا بينهم وبين الشرك وقاية من توحيد الله سبحانه وتعالى، فيمرون إلى الجنة. وعن سالم مولى عمر ابن عبيد الله ابن معمر القرشي أن أبا هريرة كان يذكر الناس ويعظهم: أنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت، وهذا سند ضعيف. وعن ثوير عن ابن عمر قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه 2000 عام يرى أدناه كما يرى أقصاه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين، هذا سنده ضعيف جدا. وأما قول أنس فقد مضى، أما ما روي عن التابعين فقد مضى عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وعكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن سابط في تفسير الآيات. قول كعب الأحبار ومن التابعين، قال كعب: إن الله قسم رؤيته بين محمد وموسى، فرآه محمد 2 مرات وكلمه موسى 2 مرات. هذا سنده صحيح عن كعب، سنده صحيح عن كعب. ومثل هذا يحتاج إلى دليل مرفوع. وعن طاووس قال: طاووس هذا تلميذ ابن عباس: أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السنة، هذا سند ضعيف جدا. وعن عبد الواحد بن زيد، عبد الواحد بن زيد قال فيه البخاري منكر الحديث، لذلك هذا سند ضعيف جدا. قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم، يعني مما يصبرهم على الدنيا أنهم يعلمون أنهم سيرون ربهم في الآخرة. وهذا هذه مرتبة عظيمة، مرتبة الشوق والشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما نقل عن الفقهاء من الطبقة الثالثة من التابعين، فمن أهل المدينة مالك بن أنس وعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون. فعن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وعن أشهب قال: وسئل مالك عن قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال سئل: أتنظر إلى الله عز وجل؟ السؤال: أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال: نعم. فقلت: إن أقواما يقولون: تنظر ما عنده، يعني تنظر إلى ما عنده من نعيم أعده لأهل الجنة. قال بل تنظر إليه نظرا، بل تنظر إليه نظرا. وقد قال موسى رب أرني أنظر إليك، فقال له لن تراني. وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار يحجبهم الله عز وجل عن رؤيته. وعن أبي موسى الأنصاري قال قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك السيف السيف، يعني السيف لمن يقول بهذه، لمن ينفي الرؤيا يوم القيامة، يعني يحكم عليه بالردة. وأما ما ورد عن عبد العزيز بن أبي سلم سلمة الماجشون، قال أبو صالح كاتب الليث أملى علي عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون. الماجشون هذا لقب لحمرة في وجنتيه، لحمرة في وجنتيه فلقب بذلك. وقال وسألته فيما أحدثت الجهمية، فقال لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة، أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه سبحانه ونظرته إياهم، يعني عندما ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم فإن وجوههم تنظر، تزداد نضارة وجمالا. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا، لينظر بها وجوههم دون المجرمين، ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم أي أنصارهم، وهم عن ربهم يومئذ محجوبون. لا يرونه كما زعموا، يعني كما زعموا أنهم لن يروا ربهم عز وجل، فإنهم لن يروه يوم القيامة. كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وكيف لم يعتبر ويله بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أفيظن أن الله يقصيهم ويغنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء؟ فالله سبحانه وتعالى عز وجل أقصى أعداءه وقرب أولياءه، وحجب نفسه سبحانه وتعالى عن أعدائه، ولا يحجب نفسه عز وجل عن أوليائه، بل يتجلى لهم ويرونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى. أما ورد عن الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه عن المسيب بن واضح قال حدثني بعض مشايخنا قال قال لي الأوزاعي إني لأرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه. قول الليث بن سعد إمام أهل مصر وسفيان الثوري إمام أهل العراق، هؤلاء أئمة كبار رضوان الله عليهم جميعا، يقول الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف. وعن أبي مروان قال قال ابن عيينة سفيان بن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي، لأن الجهمية ينفون كلام الله وينفون كلام الله وينفون أن القرآن كلام الله، بل ينفون أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وينفون الرؤية يوم القيامة، وينفون الشفاعة، وينفون الميزان، وينفون الحوض والمرور على الصراط. هؤلاء الجهمية ومن شايعهم. وعن محمد ابن سليمان المصيصي المعروف بالوين قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث في الرؤية ترويها؟ قال حق، نرويها على ما سمعناها ممن نثق به ونرضى به. وروى عنه أبو مروان الطبري لا نصلي خلف الجهمي، والجهمي الذي لا يقول لا يرى ربه يوم القيامة. ما جاء عن شريك النخعي رحمه الله عن عباد بن العوام قال قدم علينا شريك فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث. فقال إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. وهذا سند صحيح عنه. وعن يحيى بن المغيرة قال كنا عند جرير ابن عبد الحميد فذكر له حديث ابن سابط للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله، قال فحضره رجل فأنكره، يعني أنكر تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم، قال فأنكره فصاح به، أي صاح به وأخرجه من مجلسه. وعن أبي بكر صالح المروزي وكان صاحب قرآن قال دس الجهمية إلى ابن المبارك الإمام عبد الله بن المبارك رجلا فقال يا أبا عبد الرحمن خدا رابان جهان جون بيبند، يعني بالفارسية، فقال يجشم، يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة، يعني بالفارسية كيف نرى ربنا يوم القيامة، فقال بالعين، رؤية الله عز وجل يوم القيامة بالعين. وعن الحسين بن محمد الطنافسي قال سمعت وكيع يقول يراه المؤمنون في الجنة ولا يراه إلا المؤمنون. وأما ما ورد عن الشافعي رحمه الله فعن الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما أن حجبوا هؤلاء أو فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. قال الربيع قلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه أدين الله، لو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله تعالى. من أعظم المحفزات على أن الإنسان يزداد في العبادات أنه سيرى ربه عز وجل يوم القيامة. وعن هشام بن عبيد الله الرازي ذكره عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: وجدت في كتاب عند أبي مما وضعه هشام في الرد على الجهمية، قال هشام: وكان فيما سألتم في كتابكم عن أهل الجنة أنهم يرون ربهم، قال هشام: ورد علينا في تفسير القرآن ومحكم الحديث أن الله جل ثناؤه يرى في الآخرة. ثم ذكر الروايات في تفسير القرآن والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن محمد بن علي بن سعيد النسائي قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ما ورد عن أبي نعيم عن عقبة ابن قبيصة قال: خرج علينا أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله وهو مغضب، فقال: حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وحدثنا الحسن بن صالح ابن حي، وحدثنا شريك ابن عبد الله النخعي، وحدثنا زهير بن معاوية، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نرى ربنا، وجاء ابن صباغ يهودي فأنكر الرؤية، يعني المريسي بشر المريسي، هذا أحد رؤوس المعتزلة، وأبوه كان صباغا يهوديا. وعن أيضا ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا ابن أبي عبد الرحمن المقري قال: سمعت سليمان بن حرب أحد الأئمة الكبار الثقات، سمعت سليمان بن حرب وسأله سلمة بن شبيب وهو كان ثقة وهو المستملي، فقال له: يا أبا أيوب، أذكر حديث أبي موسى في الرؤية. فقال: دعه. فقال رجل بالقرب من سليمان خفيا: إي والله، فدعه. فسمعه سليمان فنظر إليه فقال: إذا أحدثه على رغم أنفك، خذها إليك فإني أراك ممن تركه. ثم بدأ فحدثه به، يعني المستملي هذا كانت مجالس الحديث كانت بالألوف، وكانوا يحضرون مجلس المحدث، وصوت المحدث استحالة أن يصل إلى هذه الألوف، فكان يكون المحدث وراق أو أكثر مستملي يملي الناس ما يقوله المحدث. فمثلا يقف واحد منهم مثلا على بعد 5 صفوف والثاني على بعد 5 صفوف وهكذا، فالمستملي هذا الأول يأخذ لفظ المحدث يقوله والذي بعده يقوله. فلما ذكر سليمان بن حرب حديث الرؤية، هذا المستملي لم يقله للناس، كأنه تعمد أن يسقطه، لذلك قال: فإني أراك ممن تركه. ثم بدأ فحدثه به، والله أعلم. وما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله عن عثمان ابن أحمد عن حنبل قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد في الرؤية، فقال: أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر. وعن زكريا ابن يحيى ابن حمدويه الحلواني قال: سمعت رفيق نعيم ابن حماد يقول: لما صرنا إلى العراق وحبس نعيم ابن حماد، دخل عليه رجل في السجن من هؤلاء فقال لنعيم: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: نعم بلى، ذاك في الدنيا، لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. قال: وما دليلك على أن المقصود به الدنيا؟ فقال نعيم: إن الله هو البقاء، أي الله عز وجل هو الباقي بعد خلقه الآخر، فليس بعده شيء، وخلق الخلق للفناء، فلا يستطيعون أن ينظروا بأبصار الفناء إلى البقاء، فإذا جدد لهم خلق يعني يوم القيامة وهو خلق الخلود والبقاء، فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء. وعن إبراهيم ابن أبي داود البرلصي المصري قال: كنا عند نعيم ابن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فلما افترق الناس، هذا أمام الناس، قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس. فقال: إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبريك، يعني أكثروا فيك القول أنك تقول القرآن مخلوق وأن الله لا يرى يوم القيامة، فأردت أن أبريك، يعني يبرئه أمام الناس، لذلك سأله على ملأ. والمزني هذا تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله. وعن عبيد الله بن عمر القواريري قال: رأيت في النوم، يعني في منام، رؤيا منام، كأني مررت بباب أحمد بن حنبل، وعلى بابه قوم قعود، وهو يقول من داخل ويرفع صوته: المؤمنون ينتظرون أن ينظروا إلى ربهم عز وجل. قال: فقلت أنا: من لم يتبع ابتدع. هما أمران لا ثالث لهما، إما اتباع وإما ابتداع، إن لم تتبع تبتدع. قال: ثم نظرت فإذا حائط بين يدي مجصص مكتوب عليه سطر، فذهبت لأقرأه فلم أفهمه، فقال لي بعض من كان ثم، يعني هناك: يا أبا معبد، أتدري أي شيء مكتوب؟ قلت: ما هو؟ قال: مكتوب: من لم يتبع ابتدع. وعن ابن عصام الحربي قال: رأيت في المنام كأني قد دخلت درب هشام، فلقيني بشر بن الحارث رحمه الله، بشر الحافي، فقلت: من أين يا أبا النضر؟ فقال: من عليين. فقلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ قال: تركت الساعة أحمد ابن حنبل وعبد الوهاب الوراق بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان ويتنعمان. قلت: فأنت؟ قال: علم الله قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه. هذه رؤى منامية، هذه الرؤى المنامية يستأنس بها، ليست بدليل أصلي في المسألة، نما الدليل ما قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما مر بنا. وعن يعقوب ابن إسحاق قال: سمعت نعيم ابن حماد يقول: سمعت ابن المبارك قال: ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه، ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. أي تكذبون بماذا؟ بالرؤية. وعن علي بن المدين الغاساني قال: سألت عبد الله ابن المبارك عن قول الله عز وجل من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه لازم اللقاء الرؤية. وكذا أيضا في لغة العرب لا يقال اللقاء إلا عن نظر. فمن كان يرجو لقاء ربه أي النظر إلى ربه تبارك وتعالى ورؤية ربه سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يخلص. وعن عبدان قال: كان الغطريف بن عطاء، الغطريف هذا كان والي خراسان، فكالوالي هو الذي كان يقوم بخطبة الجمعة، فكان إذا خطب أتم خطبته ويقول: اللهم من كالئ الدنيا فسلمنا، وحجتنا يوم القيامة فلقنا، والنظر إلى وجهك فارزقنا. اللهم من كالئ، الكالئ اللي هو الثقل ومشق الدنيا، فسلمنا، وحجتنا يوم القيامة فلقنا، والنظر إلى وجهك فارزقنا. هذه هي الأدلة من الآيات ومن الأحاديث ومن أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال أئمة الإسلام من الفقهاء وغيرهم في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجه ربه، ربنا الكريم في الجنة، والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.